هلا مستمعينا بننتقل لفقرتنا او برنامجنا اللي دائما بنقدمه كل تنين، هو على موجك. على موجك يا ست الكل، هي لسيداتنا ده للمرأة بشكل عام دائما، بعد بس بدون تحيز. ها لا اكيد ابدا، يعني ممكن الرجال يسمعونا ويحسوا حالهم انه مع انه اليوم حقهم. مع انه اليوم اللي الحلقه اللي محضرينها هي طبعا سر للسيدات فقط لا غير، بدنا نقول نقول لهم شو بفكر الرجال الرجل. في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وأقاموا علاقات سعيدة معا، لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها، ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين. مظبوط مستمعينا، يعني الأسباب الاختلاف بين الرجل والمرأة هو طبيعة كل منهم. يعني كانوا يقولوا أنه الرجل هو صندوق وهي قائمة، يعني عقل المرأة عفوا صندوق قائمة، يعني بتدرج بطباعه بطلباته، بينما المرأة هي شبكة. يعني بتلاقيها أنه ندى لما كانوا يقولوا على صفحات الفيسبوك، إذا بتشوفي الصورة في إلى 100 إيد، يعني بتشتغل صحيح. أو بتحكي قادرة تعمل أكثر من شغلة بوقت واحد، وقادرة كمان تفكر بعدة مواضيع. تمام، قادرة تطعمي ابنها وتحرك الطبخة وتشغل وبتركز الغسالة على كل شيء وتسمعه شو عم يحكي مع رفيقه تمام على التليفون. على التليفون. هلا الهاتف ندى بنعرف انه بالنسبه للرجل هو بس وسيله تواصل ونقل معلومات هامه، اما المراه مثلا ما بتعرف، بيقولوا انه تقفل الخط، انه دائما بتلاقيها قاعده عم بتقر على الهاتف، وعلى اساس انه هي ما عم تحكي غير الشيء الضروري. غلطان بالنمره، غلطان بالنمره، أنا مش بيضة ولا صمرة، أنا حنطي وعندي ولاد وعندي جوزي بيسوى بلاد وبيت بشارع الحمرة. غلطان بالنمرة، غلطان بالنمرة. يعني إذا إجاها مثلا تليفون غلط هيك مثل هيدا، غلطان بالنمرة، عطيته كل التفاصيل غرام. أنا حنطية وعندي ولاد وزوجي شو بيشتغل وساكنة بشارع الحمرة. غلطان بحبك، غلطان مش انا بنت. كمان لما بتكون عم تحكي حديث ما بتعرف تختمه، يعني يلا باي اوكي، بس تذكرت تقول شغله واخر دقيقه، لو بعد ساعه اتصال بيكون فيها كل يعني الحديث كله، وبتقول عندي كتير احاديث بس ليك الوقت ما اسعفنا. نحكي بعدين. هلا كمان لتعرفي اكثر بشو بيفكر الرجل، هلا عاده الرجل بحب يقعد شوي لوحده بعيد، ممكن يختار صخره ويقعد عليها. هلا المراه فورا بتلحقه وبتبعده عنها اللحظات الصفاء اللي عم يدور عليها، يعني هي بتفكر انه واجبه انه تيجي وتقطع عليه خلوته، انه ممكن يكون حزين، وهو بصراحة يعني ممكن يكون مرهق لهيك بيختار الصمت. لكن النساء بصراحة هن بيفسروا انه قلة حب، او مثلا انه ما اعار انتباه لزوجته. سيبوني يا ناس بحالي بحالي، يا روح مطرح ما سيبوني يا ناس بحالي بحالي، يا روح مطرح ما روح ده زالي وفاء وزالي ومبلغ. سيبوني يا ناس في حالي. وبالفعل يعني إذا بدنا نحكي هاي طبيعة الرجل، ولما بدينا وقلنا أنه يقال أن عقل الرجل صندوق، طبعا هو عقل الرجل مكون من صناديق، طبعا القصد أنه صناديق وليست شبكة كالمرأة، هي صناديق محكمة الإغلاق وغير مختلطة. مستمعينا مثلا عنده صندوق للسيارة، صندوق البيت، صندوق الأهل، صندوق العمل، صندوق الأولاد، صندوق الأصدقاء، صندوق المقهى. يعني إذا بده يشتغل شيء معين أو يذهب لصندوقه بيفتحه بيركز فيه، بيدخل لهالصندوق ما بيقدر يشتغل شغلتين مع بعضهم. يعني كمان غرام نفس الوقت لما بدك تحكي معه عن أولاده ما فيك ترجعي من خلال الحديث كشبكة، ما فيك تدخلي بموضوع الأولاد، موضوع العائلة، موضوع المشاوير، يعني بده كل شغلة لوحده. حلو. وفي أحلى من هيك كمان ندى، أنه المثير بأمر صناديق الرجل أنه عنده صندوق بالفعل اسمه صندوق اللا شيء. هو يستطيع أن يفتح هذا الصندوق ثم يختفي فيه عقليا ولو بقي موجودا بجسده وسلوكه. يعني مثلا ممكن يكون هو فاتح التلفزيون عم بيطلع فيه مثلا، بس هون. لا ما هون بالفعل، يعني ممكن تقلب المحطه قلبتيش انت عم تطلع في التلفزيون، لا وخلص خلي، وبالفعل يعني بغيب، يعني ما رح نقول انه شيء بعقله او كذا، لا بس هذا هي كتير مهمه عزيزتي لما بتعرفي انه هو عنده لحظات اسمها لا شيء، خليه يعمل لا شيء وتركيه بحاله وسيبيه بحاله. سمعنا من الكنترول عم بيقولوا انها عم تحكوا انتم بلسان الرجل، شو بعرفكم بصراحه. هي كلها هاي دراسات يعني مثل كانه احصيناها ندى، انه عم يحكوا عن جد عن عقليه الرجل، عقل الرجل يعني مشان تعرفوا بشو بفكر. يعني مثلا ندى لما هلا نحن عم نحكي عن صندوق اللا شيء، حتى باخر دراسه اثبتت الحقيقه بتصوير نشاط المخ، يعني ممكن للرجل ان يقضي ساعات لا يصنع شيئا تقريبا، اما المراه فصوره المخ لديها تبدي نشاطا وحركه لا تنقطع. يعني عنده وضعيه توفير الطاقة. كمان بيقولوا تجنبي يعني تحكي مع رجل هو عم يحلق ذقنه أو دقنه، من المحتمل يجرح وشه، وإذا كان عم بيقود سيارته تأكدي أنه رح يضيع طريقه، يعني أبدا ما تعطلي هو عم بيقوم بشيء مركز عليه. بالفعل ندى مثل ما قلتي ما في ركز على شغلتين مع بعضهم، بينما المرأة يعني انت عزيزتي سيدة اسمعيني منيح، يعني انت فيكي، هو ما في ينتقل من حالة لحالة بسرعة، لكن انت فيكي مثل ما قالت ندى بتحكي مع جارتك وعن المسلسل وشو قالت حماتك ومستوى الأولاد الدراسي ولون ومواصفات الفستان اللي بدك تلبسيه وعدد البيض اللي بتحطيه بالجاتو، طبعا كل هذا بدون إرهاق عقلي. يخرب سوءه لهيك إذا كنتي معه بالسيارة وشفتيه على صوت الراديو ما تستغربي، بيكون عم بيعلي مشان ما يسمع شو عم ترغي كل الوقت. آه يا تمارا بعدك يا تمارا أحلى السمر وأحلى الشوق يا تمارا. ليش بجرب انسى حبك مع انك دايما بقلبك، يمكن خصلي وبدي قتلي حتى بطل يا تمارا. وهاللون في ناس ما بعرف إذا بيقولوا فزلكين أو كذا أنه بفضل المرأة بشخصيتها بذكائها. لا والله يعني هو أنا بتوقع أنا بفضل طلع حكي طلع الرجل شوفي بفضل الرجل المرأة الجميلة على المرأة الذكية. لهيك حاولي أنه بدي لك شغلي أنه لو أخذها جميلة بدي نكد عليها أنه معنا ذكية. لهيك عزيزتي المرأة حاولي تكوني الاثنين صفتين. كمان إذا بدك الرجل يستمع إليك يا عزيزتي المستمعة قومي بإبلاغه مسبقا بأنك ترغبين بالحديث إليه. تمهيد يعني الندى؟ إيه. بدك تقولي له أنه أنا عاوزتك بموضوع معين مثلا. أحلى شيء تقولي له شو رأيك المساء مثلا؟ لا وتحدد له جدول زمني مع فنجان قهوة يعني نحكي إيه المساء أو قبل المباراة ليكي بتقوله نص ساعة وإذا زادت أكثر بيقول لها أنت قلتي نص ساعة. يعني هالدراسات غرام بأوروبا مو عنا، ومع هيك بتلاقي عنا من أيام زمان كأنه دارسين هالعلم هيدا. كانت الست قبل ما تحكي مع جوزة بالفعل تستأذنه أنه ابن عمي فيني أقول لك شغلة. أنا لا والله ما أقصد أديتك يا صد نارك وفرغ عصبيتك انت والقلب الحنين من لك. لهيك يا عزيزتي المرأة الرجل ما بيفرق بين نبرات صوته، لذا لن يفهم طلبك عندما تصرخين بوجهه، يعني بيقلك ما تحكي معي بهالنبرة. كمان من الأشياء المفروض تعمليها عزيزتي إنه بالمطعم أو بالأماكن العامة لما بتقعدوا لازم الرجل يقعد وظهره يعني للحائط مشان يكون شايف أكبر قدر من الناس اللي داخلي أو شايف المحيط يعني. أنت قصدك عشان يسيطر على الوضع تماما. عادة بيلجأوا النساء إنه بيقعدوا وشه على الحيط ما في غير هن بوشه، هو ما بيحب هالميزة أبدا. وحياتي خدودي الصمر يا حبيبي بتأمر قوي على عيني على عيني على عيني على بابا تك على عيني. على عيني طلباتك. شو المقصود عزيزتي المرأة بالطلبات؟ أول شيء قلنا أنه بده منا أنه تحدد له جدول زمني مشان تحكيه يعني قبل، بس كمان بده لما إذا بده ياي رافقة على السوق أنه تزوده بمعطيات دقيقة، الألوان، المقاسات، الماركات، لائحة المحلات اللي بده تزورها والوقت المحدد اللي بدهم يمضوه بالسوق. الرجل عزيزتي المستمعة بيحب لما تحكي معه موضوع تحكي معه بطريقة مباشرة وواضحة وتقيله بالضبط شو بدك، يعني هاي الحديث بين السطور وحكيكي يا كني واسمعي يا جارة ما بيحبوا الرجل هالأسلوب أبداً.